يقول السائل هل هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة؟ هذا خطأ تقسيم، هذا خطأ عند أهل العلم. كل بدعة ضلالة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة. الذي قسم البدعة إلى حسنة وسيئة غلط، غلطوا. الرسول صلى الله عليه وسلم حكم على البدعة كلها أنها ضلالة، قال كل بدعة ضلالة. وكان يخطب الناس في الجمعة ويقول صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. ويقول صلى الله عليه وسلم إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. لا يجوز أن يقال عليه الصلاة والسلام، يجب أن يقال كل بدعة ضلالة، أي بدعة فيها ضلالة. ليس هناك. أما قول صلى الله عليه وسلم من سمع ليس سنة فقد سمعتم كلام الشيخ عبد الله فيها، سمع ليس سنة يعني أحياها وأظهرها بينها للناس، مو معنى ابتدعها. سنة في الإسلام يعني أظهرها، مثل الرجل جاء بالصدقة أعلنها حتى تودع الناس بالصدقة على الفقراء الذين خطب النبي صلى الله عليه وسلم وحتى على الصدقة عليهم، فجاء بسرة كاد كفوا تعجز عنها تودع الناس. فقال صلى الله عليه وسلم من سنة في الإسلام لما دعا إلى لما جاء بالصرة وأظهرها صار سنة، يعني يكون جاء بها على رؤوس الأشهاد. والرسول صلى الله عليه وسلم دعا إلى هذا، دعاه إلى أن يأتوا بالصدقات، والله دعاه إلى أن يأتوا بالصدقات. قال جل وعلا وأن صدقوا خير لكم، قال وتعاونوا على البر والتقوى، قال إن تبدوا الصدقات فنعماه وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء خير لكم. هو دعا إلى ذلك. هذا الرجل أحياها أظهرها جاء بها بعد ساعة، فصار له مثل أجل من جاء بعده، لو معنى يهدي البدعة يأتي البدعة. مثل ما سمعت لو قال إنسان أنا محسن أدعوك إلى صلاة السادسة أن أخبر الخمس وأنا أدعوك إلى صلاة السادسة في الظهر الساعة 4 من النهار أو 3 من النهار من الصلاة السادسة 4 ركعات فرض يلزم الناس بها ونجعل لها أذان وإقامة، هذا ضعف مضل مبتدع. هكذا لو قال الصيام شهر لكن شوي الشهر خليه يجعل شهرين ثاني رمضان بعد فرض الله، لكن يجعل شهرين اخر يجعل صفر او ربيع اول زياده خير نفرضه على الناس ويدعوهم الى هذا. او قال الحج مره في السنه لا تجعل الحج مرتين، يجعل حج في القعد في الحجه وحج في رجب، هذا باطل مبتدا ضال. المقصود ليس للناس ان يخترعوا. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.